فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي، فلا تجده مناجيا يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي يسيئون الأدب في تحيتهم لك، ويقولون في أنفسهم، أي يسرون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. وما لا ذلك أنهم يتهاونون بذلك ويستدلون بعدم تأجيل العقوبة عليهم. ومع ذلك إيش؟ ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير محذور. قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم تحيط بهم ويعذبون بها. أعوذ بالله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت أرجلهم أحاط بهم سرادقها. الآيات في هذا التي فيها هذا التفصيل الآيات كثيرة. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين. نعم. صلى الله عليك. تحيط بهم ويعذبون بها فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرا وهم كذبة في ذلك، وإما أناس من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك يا محمد، يعنون الموت. إنما النجوى من الشيطان. حسبك. طيب السلام عليك. نعم.